الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بفضل الله سبحانه وتعالى هذا هو اللقاء الثاني من أحكام الزواج، وقد بدأنا في هذا الباب المبارك المهم جدا والعظيم من أبواب الفقه اللي هو باب النكاح والزواج بأحكامه وشروطه وأركانه في اللقاء الماضي، وكان اللقاء رقم 198 ولقاؤنا الليلة برقم 199 من شرح كتاب فقه السنة، ويعتبر اللقاء الثاني من أحكام الزواج. نبدأ بقى حضرات لقاؤنا الليلة في كيف رغب الإسلام في الزواج، يعني الإسلام رغب في الزواج إزاي؟ قال لك: وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب. ركزوا معايا وخلي بالكم من الأمور دي، لأنها أمور عظيمة جدا جدا. الإسلام شجع المسلمين وحث على الزواج بهذه الأمور الطيبة. واحد، أولها: فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أو بيذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل قبله أنبياء ورسلا، وطبعا وجعل لهم إيه؟ زوجات وذرية، أزواجا وذرية، فهم قدوة لنا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فلما يكون ده سنة الأنبياء والمرسلين إن هم لهم أزواج وذرية وهم القادة والقدوة لنا، يبقى ينبغي علينا أن نقتدي بهم في أمر الزواج وأن نتزوج اقتداء بهم وإحياء لسنتهم. وفي حديث الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين. أربع من سنن المرسلين، يعني من هديهم وطريقتهم وعادتهم المتبعة الدائمة: الحناء، وفي رواية الحياء، الحناء وفي رواية الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح. طبعا الحديث قال الترمذي حسن غريب، يعني الإمام الترمذي حسنه، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 760، ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند، وله شواهد ذكرها الترمذي وحسنه. يعني الإمام الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث في سننه قال: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، لمن أراد الرجوع. يعني في الباب، يعني الحديث ده له شواهد، فالحديث ده وإن كان إسناده ضعيف إلا أن له إيه؟ شواهد تقويه وتحسنه. وهذا هو الذي فعله الإمام الترمذي، فحسن الحديث وحق له أن يحسنه لأن له إيه؟ له شواهد. أربع من سنن المرسلين: الحناء، وفي رواية الحياء، والاثنين صحاح، يعني الاثنين، يعني فعلا الحياء من سنن المرسلين والحناء أيضا من سنن المرسلين. بس خلي بالك يا حضرات، الحناء للمرأة يجوز الحناء في الشعر وفي اليدين والرجلين، أما للرجل فالحناء يكون في الشعر الأبيض للرجل في شعر اللحية والرأس، وأما في اليدين والرجلين فلا يجوز. الحناء لا يجوز أن يضع الرجل الحناء في يديه ورجليه، وهذا ما ذكره الإمام النووي في كتاب المجموع وفي سنن الفطرة، وبين ذلك بالأدلة لمن أراد الرجوع إلى هذه المسألة. فلا يجوز أن رجل يضع الحناء في يديه ورجليه إلا للتطبب فقط، يعني للطب، لو كان في ضرورة طبية يبقى من باب الضرورة، لأن الضرورة تبيه المحظورات. والتعطر معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العطر ويحب المسك ويقول هو أطيب الطيب. والسواك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السواك، منها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والنكاح معروف، معروف النكاح معروف أنه من سنن المرسلين، فالحديث حسن بشواهده. دي أول طريقة للترغيب في النكاح. تاني طريقة من الطرق التي رغب الإسلام في الزواج بها، وتارة يذكره في معرض الامتنان، ده كمان ربنا سبحانه وتعالى كان بيذكر الزواج على أنه إيه، ده منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يذكر لنا الزواج والإنجاب والذرية في معرض الامتنان، وأنها منا ومنحة من الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى عليها وألا نعرض عنها. ثالثا، وأحيانا يتحدث عن كونه آية من آيات الله عز وجل، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ده يعني من الأدلة القاطعة على وجود الله وربوبيته على الكون ووحدانيته، أنه خلق من أنفسنا أزواجا لنا لنسكن إليهن، وجعل بيننا المودة والرحمة والسكينة والمحبة والمودة. دي تعتبر آيات من آيات الله وأدلة من الأدلة القاطعة على وجود الرب وقدرته وعظمته وحكمته ووحدانيته. فسبحان الله العظيم، ده يعتبر طريقة ثالثة من طرق ترغيب الشرع في الزواج. الطريقة الرابعة، وقد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه وهروبا من احتمال أعبائه، فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر، كما قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم، والأيام كما قال العلماء الأيام جمع أيم، والأيم كلمة تطلق على الرجال والنساء، يقال رجل أيم وامرأة أيم. والرجل الأيم هو الذي لا زوجة له، والمرأة الأيم هي التي لا زوج لها. فالله يقول وأنكحوا الأيام منكم، وهذا الخطاب لأولياء الأمور، يعني يا أولياء الأمور أنكحوا كل رجل لا زوجة له وأنكحوا كل امرأة لا زوج لها. سبحان الله العظيم، دي دعوة من الله سبحانه وتعالى لمن بيده الأمر عشان كل الرجال وكل النساء وكل النسوان يتجوزهم. ليه؟ لأن الزواج عفة وطهارة ووقاية وحصن حصين، ما هو حاجة من اتنين، لأن الغريزة دي غريزة فطرية ربنا فطرها في الإنسان. الشاذ هو الذي لا يلتفت إليها، إنما الفطرة إن هي غريزة موجودة في الإنسان، الإنسان بيحتاج فيه الأكل والشرب وغيره، فإما أن تقضى في الحلال وهو الزواج، وإما أن تقضى في الحرام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بأمر إلهي يقول وأنكحوا الأيام منكم، يعني ساعدوهم شجعوهم عينوهم اقفوا معاهم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني وكمان والصالحين من العبيد والإماء، الصالحين من العبيد والإماء ساعدوهم برضك وزوجوهم وعفوهم، حتى العبيد كمان لابد من إيه؟ من مساعدتهم على الزواج، لأنهم في النهاية برضك تم هم ده رجل وفيه الغريزة، ودي امرأة الأمة امرأة وفيه الغريزة، وده العبد رجل وفيه الغريزة، لابد نساعدهم. والصالحين من عبادكم وإمائكم. وبعدين بقى أكبر مشكلة دايما بتخوف الإنسان وتخليه يحجم عن الزواج، حتى في دول أوروبا بقى لما فتحوا باب الزنا والحرام، الشباب خوف بقى من المسؤولية ومن النفقة والبيت، وأنا أبقى مسؤول عن أولاده وعن كذا، طب وليه؟ تم أنا أعيش حياتي برا وبدون أي تكاليف ولا أعباء ولا غيره، وتضيع بقى الأسر وتضيع وما يبقاش. حتى دلوقتي في أوروبا بيصرخهم وبيعيطهم وبيقولوا إيه عليه على نفسهم، يعني بيقولوا القرى العجوز، لأن يعني ما فيش إنجاب، واضطروا إن هم ياخدوا عمالة وناس يشتغلوا في بلادهم. طبعا خدوا منين؟ من بلاد المسلمين، من بلاد المغرب العربي كتير، ناس كتير قوي قوي قوي، باكستان وأفغانستان وغيره وغيره وغيره من اللي بيجرم. دلوقتي بقى بيقولوا إيه احذروا أسلمة الغرب، لأن الإسلام انتشر هناك، إما بقى بالمهاجرين وإما باللي اقتنعوا بالإسلام من المهاجرين، من اقتنعوا بالإسلام لما عرض عليهم من المهاجرين وغيره وغيره بقى. فدلوقتي بيقولوا احذروا أسلمة الغرب، فهنا عظمة الإسلام، ولذلك هم بيحاربون دايما تنظيم الأسرة، مشكلتنا كلها في تنظيم. أكن يعني أكبر مشكلة عند المسلمين هو إيه؟ النسل، مع أن النسل ده مش مشكلة، وإنما هي منحة ومنة من الله سبحانه وتعالى. فطبعا هروبا من أعباء الزواج، في ناس بتتفلت من الزواج، فربنا سبحانه وتعالى يطمنه في الآية قرآنا يتلى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سبحان الله العظيم، يعني ده الآية ده هي تدي أمان وسكينة وطمأنينة لكل ولي أمر، ولكل شاب عنده شاب وعايز يزوجه، أو بنت وعاوز يزوجها، أو كل شاب أو كل بنت. سبحان الله، ربنا بيدينا أمان وطمأنينة إن أي إنسان هيقبل على الزواج لوجه الله للعفة والطهارة، ربنا سبحانه وتعالى هيغنيه من فضله. فالزواج ليس من أسباب الفقر، إنما الزواج من أسباب الغنى والرزق، وجاء مصرحا به في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم. شوف، حق على الله، وبمعنى أن الله ألزم نفسه ولم يلزمه أحد، لأن الله لا يلزمه أحد، لا يلزمه أحد، وإنما يلزم نفسه بنفسه سبحانه وتعالى، أوجب على نفسه، هو الذي يوجب على نفسه ولا يوجب عليه أحد ولا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. فثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، العبد يعني اللي هو كاتب عقد ما بينه وما بين السيد إن هو يسدد له مثلا 10,000 20,000، ساعة ما يخلص يبقى حر، فده اسمه مكاتب. والناكح الذي يريد العفاف، اللي راح يتزوج، بس أهم حاجة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الناكح الذي يريد العفاف، ما دمت أنت بتزوج ابنك عشان تعفه، أو بتزوج بنتك عشان تعفه، وأنت أيها الشاب المسلم بتزوج نفسك عشان تعف نفسك، اعلم أن الله سيعينك. لما ما بيكونش فيه توفيق ولا مدد، لما بإمتى؟ لما تكون النية مش خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال والناكح أي المتزوج الذي يريد العفاف. والحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم 3050. دي الصورة الرابعة أو الطريقة الرابعة اللي رغب بها الإسلام في الزواج، إن هو هدى نفوس الناس وطمنهم ما تخافوش أقبلوا على الزواج بس نيتكم تكون خالصة، لأن الزواج عظيم، ده دليل على إن الزواج إيه؟ عظيم وكبير. خامسا الطريقة الخامسة، والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل. شوفوا بقى الشرع بدأ يرغب الرجل كمان. واحد يقول لك بقى إيه، لا ده المرأة يا عم ده مسؤولية وعقلهم صغير وهيهبلونا وهيجننونا وإحنا مش ناقصين وجع دماغ نعيش مع نفسنا وكذا وكذا وكذا، فيقوم الشرع يقول للرجل لا ده المرأة الصالحة، أنت لما تنتقي المرأة الصالحة هتبقى رصيد عظيم هيضاف إليك وستكون عونا وسندا ومعينا لك. فروى الترمذي وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة فلو علمنا أي المال خير فنتخذه. الصحابة بقى بيقولوا إيه، لو نعرف يعني إيه أفضل مال نتخذه لنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يدخره العبد. شوف النبي بيقول لنا إيه، إيه أفضل ما يدخره العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي وهو حديث حسن وحسنه الترمذي. يبقى أفضل مال إيه؟ أفضل ما يدخره للمرء إيه؟ مش كثرة الأموال يا حضرات ولا الذهب والفضة، يا ناس عندهم أموال لا تعد ولا تحصى ومع ذلك جعانين ومسعورين ويشعرون بالفقر، وإحنا قلنا الكلام ده كتير قوي. إنما أفضل شيء بقى لسان ذاكر وقلب شاكر، القلب اللي هو بيرضى ويقنع، وزوجة، زوجة مؤمنة، مش أي زوجة بقى، ما هو ما تروحش تجيب لي واحدة رقاصة ولا واحدة فاجرة ولا واحدة شمحطية من السوق ولا واحدة بلطجية ولا واحدة مش عارف إيه وتقول لي زوجة وخلاص، لا ما هي مش أي زوجة، زوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وروى الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. يعني اللي يصيب الأربعة هم من يبقى أصاب أو أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. والحديث طبعا ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 1066 وفي ضعيف الجامع برقم 756، وهو موجود في مجمع الزوائد المجلد رقم 10 صفحة 240 برقم 7504، وضعفه المحقق اللي هو الداراني. لكن على العموم والحديث له شواهد، يعني وإن كان سنده ضعيف إلا إنه له شواهد واللي قبله يشهد له. أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغي حوبا في نفسها وماله، يعني زوجة أمينة لا بتخونه في نفسها ولا في ماله، ما بتهدرش المال ولا بتفرط في شرفها وعرضها. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، يعني الدنيا كله متاع، والله يقول قل متاع الدنيا قليل، والله يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بس المتاع ده بقى إيه أفضل ما في هذا المتاع؟ هي كلها متاع ومتاع زائل، بالزوجة الصالحة، بالولد الصالح، بكل حاجة، كله ماشي. لكن في النهاية بقول لك الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. يعني لو أنت عايز فعلا بقى تستمتع بالدنيا، دور وابحث عن الزوجة الصالحة، مش الزوجة الغنية، مش الزوجة المتوظفة، مش الزوجة اللي هتورث فدانين، مش الزوجة اللي هتقبض 5000. انتوا عارفين يا حضرات ان اغلب البيوت واغلب الناس اللي اعتمدوا على مرتبات زوجاتهم وعلى اموال زوجاتهم، والله 90% منهم في خناقات ومشاكل وطلاق بسبب الفلوس ده. وصدق الله ورسوله. سادسا، وقد يخيل للانسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتبتل. التبتل هو الانقطاع للعبادة، وينقطع عن كل شأن من شؤون الحياة الدنيا، فيقوم الليل ويصوم النهار ويعتزل النساء ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان، فيعلمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته ومغاير لدينه، وأن سيد الأنبياء وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من حاول الخروج عن هديه فليس له شرف الانتساب إليه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. الحديث ده مشهور قوي، ناس قوم يسألوا عن عبادة النبي، قالوا لا لا لا، الكلام ده ده النبي اللي ربنا غفر له، احنا بقى عايزين نعمل اكتر من كده. فلما اخبروا كأنهم تقلوها فقالوا: واين نحن من النبي؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم: اما انا فاني اصلي الليل ابدا، انا هصلي طول الليل مش انام خالص. وقال اخر: انا اصوم الدهر ولا افطر، وانا هصوم طول العمر مش افطر. وقال اخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، يعني أنا هنقطع للعبادة والطاعة ومش هتزوج النساء عشان أتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سابعا، شوفوا بقى الطريقة السابعة في ترغيب الزواج: والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملأها سرورا وبهجة وإشراقا. المرأة الصالحة لما ربنا يمن عليك بزوجة صالحة بقى تعينك على الطاعة وتقومك تصلي الفجر في جماعة وتحافظ على أولادك وتربي عيالك وبيتك ومالك وتذكرك بالله وتخوفك من الله، ده دي بقى لما تلاقيها تبقى منحة كبيرة أوي أفضل من الدنيا وما عليه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة. يعني أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان والتقوى الزوجة الصالحة. ليه رسول الله قال: إن أمرها أطاعته. حاضر، نعم حاضر، لا بقى تعلي صوتها ولا تعمل مشاكل ولا الكلام. إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته. لما يبص لها كده مش عشان جميلة بقى، ما هي ممكن تكون جميلة وتعقده في حياته وتبقى فتنة له في الدنيا والآخرة، وياما ناس اتجوزوا نسوان جميلات وطلقوهم بعد فترة وما كانوا سبب في السعادة. هو نظر إليها سرته بسبب الأخلاق والطباع والنظافة والجمال وقيامها بأداء واجبها نحو الله ونحو زوجها ونحو أبنائها وبناتها. وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته. يعني لما يحلف عليها تبرق: والله ما انت راح المكان الفلاني، تقول سمعنا وأطعنا. إنما دلوقتي ممكن تقول له إن قال لها الطلاق، تقول له طلاق على طلاقك لا راحة. والله لروح وتوقع الطلاق وتهدم البيوت وتعمل كل حاجة. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، يعني إيه لما يغيب عنه نصحته، مش إن هي تقدم له النصيحة، لا، يعني بمعنى إيه تخلص له في نفسها، فتصون شرفها وعرضها وكرامتها وتخلص له في ماله فلا تهدر ماله. والحديث رواه ابن ماجه وفي سندي علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال، والحديث له شاهد من حديث ابن عمر يقوي، فالحديث حسن بشاهده. وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة. شوفوا حضرات بقى، سيدنا النبي في الحديث الصحيح بيقول لنا شوفوا السعادة، أو من السعادة إيه؟ من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الطبراني والبزار والحاكم وصححة. وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخر رواه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. خلي بالكم بقى الرواية التانية فسرت الرواية اللي قبله، والرواية التانية ديت رواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1803 وفي صحيح الجامع برقم 3056. شوفوا كده في خمس دقائق حضرات الرسول صلى الله عليه وسلم بيفسر لنا الحديث اللي قبله، بيقول ثلاثة من السعادة، وده إسناده حسن: المرأة الصالحة. طب المرأة الصالحة بقى إيه السعادة اللي في المرأة الصالحة؟ الرسول اللي يفسر نفسه قال: تراها تعجبك، لما تنظر لها كده تحمد ربنا، الحمد لله إن ربنا من عليه بزوجة محترمة ومؤدبة وشايفة بيتها وعيالها وزوجها وبتؤدي حق الله، وتغيب فتأمنها على نفسك ومالك. الرواية ده هي مفسرة للرواية اللي قبله، يعني تغيب عن البيت، تسافر، تروح دولة تانية، تقعد سنة سنتين، تروح محافظة تانية، تقعد أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، عمرها ما تلوث سمعتك بذرة ولا تبص للحرام، فتأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون وطيئة، يعني ذلول سريعة السير. الدابة بقى السعادة في الدابة إيه بقى؟ قال لكنها تكون وطيئة، يعني سريعة، تلحقك بأصحابك، يعني دابة إيه سريعة ونشيطة وعندها همة وتشتغل تمام. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، الدار الواسعة اللي فيها حجرات كتير وصالة واسعة وأوض واسعة وحمامات واسعة، ده دي من السعادة، لأن الإنسان لما بيكون قاعد في مكان ده بيبقى مخنوق نفسيا، ولما بيكون قاعد في مكان مرح واسع بيبقى نفسيته حلوة، لما يكون بني بيت وقدامه رط واسع ومكان جميل يقعد فيه، دي كلها حاجات حلوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عن الحاجات ديت إنها من السعادة. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. قال: وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوق، تبص لشكله تشعر بالهم والغم والضيق والكرب. وتحمل لسانها عليك، يعني بترفع لسانها عليك وصوتها عليك. وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. قال: وفي العرض، غاب القط تلعب يا فار بقى، ساعة ما يسافر تبدأ تشوف شغلها بالتليفونات والنت والواتس، وتعمل علاقات مع رجال، وفساد عظيم احنا عارفينه دلوقتي. والدابة تكون قطوفا، يعني بطيئة، فإن ضربتها أتعبت، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. رقم 8 آخر حاجة بقى عشان نخلص الباب ده هو ونبقى وفين عليه إن شاء الله. رقم 8: من ضمن الأمور اللي رغب الإسلام بها في الزواج، والزواج عبادة. ودي أهم حاجة يا حضرات، إنك لما تيجي تتزوج تنوي أنك تتعبد لله وتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. والزواج عبادة، يستكمل الإنسان بها نصف دينه ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. والحديث: حسنه الداراني بمجموع الطرق في المجلد رقم 10 238 برقم 7501. ده تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي. يبقى والحديث رواه الطبراني والحاكم وقال أصحاب الإسناد، وهو حديث حسن. من رزقه الله امرأة صالحة، الرسول بيقول لنا اللي ربنا يديله زوجة صالحة يبقى اداله نص الدين، يعني جالك نص الدين هدية من الله جاهز، فاضل انت النص التاني بقى الجدع فيه واجتهد فيه. فليتق الله في الشطر الباقي. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. رواه ابن ماجه وفي ضعف، وطبعا فيه ضعف، والحديث ضعفه الألباني في ضعف الجامع برقم 5385. وأخيرا بقى آخر كلمة نختم بها، كلمة جميلة قوي نختم به. قال ابن مسعود رضي الله عنه، شوفوا كلمة سيدنا عبد الله بن مسعود وشوفوا الجهلة اللي أخس من البهائم في هذا الزمان، اللي دايما يسيرون على العادات والتقاليد ويتركون هدي رسول الله وهدي أصحابه. قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. ولي طول النكاح يعني لي رغبة في النكاح. ابن مسعود بيقول: لواني قالوا لي ملك الموت، معنى الكلام يعني ملك الموت أخبرني إنني فضل 10 أيام على ما أموت، وأنا حاسس إنني لي رغبة في النساء في الزواج، أنا هتزوج مخافة الفتنة. وده يرد على مين يا حضرات؟ على الناس الجهلة في الزمن ده، إن لما يجي راجل مراته تموت ويكون عنده 60 سنة ولا 70 سنة وعاوز يتزوج، الناس دلوقتي في المجتمع تقول لك ده راجل ناقص، ده راجل هايف، ده راجل ما عندوش. لو واحدة زوجها مات وحبت تتزوج عشان تعيف في نفسها وعندها 40 سنة ولا 50 سنة، ده ولية ناقصة، ده ولية عليها مش عارف تغير، تربي عيالها تقعد وتنهد، هي هايفة لكده. الناس مش سايبين حد في حالها، وبقت عندنا عادات وتقاليد في المجتمعات سيئة وقبيحة، كلها أو غالبها تعارض شرع الله وتعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن ينصلح حالنا إلا بالهدي الأول بكتاب الله وبسنة النبي بفهم صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يردنا إلى ديننا ردا